الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في هذه الليلة، ليلة الخميس الخامس من ذي الحجة في عام 1442 من مهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم، في مدارسة كتاب المناسك من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع الشيخ العلامة منصور ابن يونس البهوتي المصري رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: والقادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله، لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور، وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، ويعتبر أمن طريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد وساعة وقت يمكن السير فيه على العادة، وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه ركوبا إلا بمشقة. نعم، وإن أعجزه، قف عليها. هذه المسألة في القادر هي تتمة للكلام على شروط وجوب الحج وإجزائه، وقد ذكرنا أن هذه الشروط على وجه الإجمال كم شرطا؟ خمسة شروط. ما هي؟ الإسلام والعقل والاستطاعة والبلوغ والحرية، هذه هي شروط الحج. وهذا تنويه الآن من المصنف حول شرط القدرة لمن استطاع إليه سبيلا، وهو الذي عبر عنه بقوله، بقول الماتن الشيخ الحجاوي في الزاد: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. القادر أي المستطيع، وهو الشرط الذي نوه الله عنه بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأخذ الفقهاء المراد بالسبيل من حديث رواه الدارقطني وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ويذكر هذا الحديث الفقهاء كثيرا، والحديث فيه كلام من حيث ثبوته ورفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، والمشهور في هذا الحديث أنه من المرسلات. وقد ذكرنا أن الاستطاعة تختلف باختلاف الزمان، فيجب على أهل مكة ما لا يجب على غيرهم، ومن قرب لا من بعد. وتدور الاستطاعة على أربعة أمور: استطاعة في نفسه في بدنه، واستطاعة في ماله نص عليها بأن يجد ما يزيد عن نفقاته الواجبة وحوائجه الأصلية وقضاء ديونه، واستطاعة ثالثة تتعلق بالطريق وأمنه، ويمكن أن نوسعها فنقول: استطاعة في إمكان الوصول إلى مكة والعود منها، لأنه في الأزمان المتأخرة جاءت مسائل الفيز والتأشيرات، وفي السنتين الأخيرتين ما يتعلق بالتطعيم وهذا الوباء وباء الكورونا. ولا تزيد المرأة بأمر رابع إذا كان سفرها للحج والعمرة يحتاج إلى إذا كان أداؤها للحج والعمرة يحتاج إلى سفر فتحتاج إلى محرم وتتحمل تكاليفه على ما سيأتي. من المسائل التي أشار إليها أن يكون قادرا في زاد وراحلة صالحين لمثله، لأن الناس يتفاوتون، منهم من يستطيع المشي وهو صالح لمثله فيحج ماشيا، ومنهم من لا يصلح له المشي يحتاج للركوب، فلا بد من تهيئ المركب الصالح لمثله. ولهذا قال الله جل وعلا في آية الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي راجلين ماشين على أرجلهم وعلى كل ضامر، وهي الإبل المضمرة لتتحمل المسافات الطويلة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق من مكان بعيد ليشهدوا منافع لهم. وفي قوله صالحين أي الزاد والراحل لمثله، لأن الغني لا يصلح له ما يصلح الفقير. ولهذا من اعتاد ركوب الإبل لا نلزمه للحج بأن يركب الله يعزكم الحمار، فهذا لا يصلح لمثله. فالشريعة جاءت بالتوسط لكل بما يناسبه، وهذا له نظائره فيما يتعلق بالنفقات، فيما يتعلق بالإفلاس والحجر والتفليس، أن يجعل له عند الحكم عليه بالحجر ما يصلح لمثله. إن درج تحت هذا الاستطاعة المالية من عليه الديون، والديون الآن نوعان: ديون حالة فلا يجب الحج على من عليه دين حال عجز عن وفائه، فالحج لا يجب عليه، وهذا مبناه على أصل شريف أن حق الله جل وعلا مبني على العفو والمسامحة، وحقوق العباد مبناها على المشاحة والمنازعة. النوع الثاني من أنواع الديون: الديون المرتبطة بالرواتب المقسطة المنجمة، فمن علم وفاء لدينه بأقساطها الشهرية أو الأسبوعية بحسب أعراف الناس، لأنه في بلدان أوروبا وأمريكا رواتبهم أسبوعية، وفي عامة الدول رواتبهم شهرية. إذا كان القرض متعلق بالراتب ينجم يقسط عليه وهو قادر على الوفاء به من خلال الوظيفة فإنه يحج. ومن كان عليه دين حال قالوا لا يجوز له أن يحج حتى يستبيح دائنيه، إما بأن يفيهم دينهم أو أن يستأذنهم، لأن الحج خطر ومهلكة، مظنة الهلكة، وبهلاكه تضيع حقوقهم أو تتأخر. ولهذا قد يقول القائل: أنا ديوني كثيرة تبلغ 100,000 مثلا أو أكثر، والحج لا يكلفني إلا 10,000. نقول: ولو سدد 10 التي هي قيمة حجك لبعض دينك، واسعى في براءة ذمتك، إن أبيت إلا أن تحج فاستأذن دائنيك. ومن الأمور المالية نفقات أهله ومن يعول. من يعول؟ يعول زوجته وولده وأبويه إن كان يعولهما، فيوفر لهم ما يحتاجون من النفقة حتى يرجع. هذه النفقات الواجبة. وكذلك الحوائج الأصلية، ومثلها بكتاب يحتاجه وملبس ومركب وغطاء، أي فراش، أي تتعلق بحوائجه هو الأصلية، وكذلك صنعة وخادم حتى يرجع إلى بلده. قال: ويعتبر ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، لو قال أحد من جماعته وأقاربه وجيرانه تعال أنا بحججك على حسابي، كما تقولون محفول مكفول، نقول لا يلزمه أن يقبل لأداء حج الإسلام. ليه؟ لماذا لا يلزمه القبول؟ لئلا تلحقه منة هذا عليه. شوفوا كيف الشريعة تعز المؤمن حتى ما تلحقه منة هذا الذي بذل له المال عليه. لو قبلها جائز، لكن لا يلزمه، يجب عليه أن يقبلها. قال ويعتبر أمن الطريق وما يتصل به، فإن أمن الطريق بلا خفارة، الخفارة الذي كان يستخدمونهم للسير مع القوافل يؤمنونهم، هذه الخفارات يعطون من المال ما يحفظون به هذه القوافل والقادمين إلى الحج أو إلى التجارة. يوجد فيه الماء أي الطريق الماء والعلف على المعتاد، لأن الماء لشربهم وشرب رواكبهم، والعلف لدوابهم التي يركبون عليها، وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة. فإذا كان بينه وبين مكة مثلا مسيرة شهر على الرواحل، وتمكن من الآلة قبل الحج بعشرين يوم، ما يمديه يصل، لا يلزمه أن يذهب بالعشرين يوم، لا بد من استلحاق سعة الوقت. كل هذا داخل في الاستطاعة، ويأتي ما يتعلق بالاستطاعة في بدنه في حديث الخثعمية، فإنها وافت النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من المزدلفة إلى منى، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. لم تذكر عجزه المالي، وإنما عجزه البدني بكبره، أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام حجي عنه، رجاه في الصحيحين. ولهذا قاعدة، من كان عجزه عجزا ماليا فإن الحج لا يجب عليه، ومن كان عجزه عجزا بدنيا إما لكبره أو لمرضه أو لسجنه سجنا طويلا فالحج واجب في ماله، الحج واجب في ماله. ويأتي ما يتعلق بالمحرم. نعم. وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو ثقل لا يقدر معه ركوبا إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة لا يقدر أن يثبت على راحلة إلا نضي الخلقة، يعني عنده قصور في الخلقة، ذكر السمين، والسمين سمنا لا يستطيع أن يستوي، وذكر ضده نضي الخلقة قاصر الخلقة، هذا قد يوجد، فلا يكون والحالة هذه من أهل الاستطاعة للعجز في بدنه. نعم. أو كان نضو الخلقة لا يقدر أن يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب، أي من بلده، لقول ابن عباس رضي الله عنهما إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. متفق عليه. نعم. هذا العاجز عجزا بدنيا، وما ذكره الفقهاء صور من هذا العجز البدني، إما لكبره شيخ كبير، أو امرأة عجوز، أو وهذا الشيخ الكبير لو بذل له وليه أن يحمله لا يجب عليه، لكن هنا من باب الاستحباب. ولهذا كنا نرى في الحج من يحمل أمه على ظهره، ويحمل أباه على ظهره، ويمشي بهم في المناسك، هذا من كمال البر. وقد وقع مثل ذلك في عهد الصحابة، فإن إمام الحرم في زمنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بينما الناس قد أضلوا عليه يسألونه، إذ جاءه رجل من أهل اليمن حاملا أمه على ظهره عجوزا كبيرة، فقال يا ابن عم يا ابن عم رسول الله، هذه أمتي، هذه أمي، جعلت ظهري لها مركبة وجئت بها من اليمن، أفتراني أديت حقها؟ فنظر فيه ابن عباس رضي الله عنهما مصعدا ثم قال: لا، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها. فهنا إن تيسر مثل هذا لا يلزم، لأنه داخل في عموم المشقة، والمشقة مرجعها إلى العرف في كل زمان في تقدير أهل العلم لها. المشقة اليسيرة لا يثبت إلا بشدة، فيه سمن شديد، نظم في الخلقة أي قصور فيها شديد، لا يحتمل إلا كود ربط على الدابة، لا يلزم ذلك الحج، لا يلزمه الحج لأنه داخل في العجز البدني. ومن كان عجزه عجزا بدنيا ماذا يعمل؟ يأتي هنا حج البدل. قال: يلزمه أي يجب عليه أن يقيم، أي ينيب من يحج عنه من بلده. هذا اللزوم لأنه لم يعجز عن الحج بماله، وإنما عجز عنه ببدنه، إما لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، أو لعظم في الخلقة وسمن، أو نضو في الخلقة وقصور. فهنا يلزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر، بناء على أن الحج والعمرة واجبان مرة في العمر. قالوا: من بلده، أي بلده، لأن الوجوب يبدأ من بلده. لكن لو أقام من يحج عنه في مكة أدى الفرض وإن لم يأتي به من بلده، وهذا له أثر، لأن قيامه بهذا الحج من بلده يكلف، وربما أقل منه بنسبة كبيرة من أقام يحج عنه في بلده، من أقام أن يحج عنه في مكة، وتبرأ ذمته في راجح أقوال العلماء، لأن العبرة بأداء النسك، العبرة بأداء النسك. وحج البدل كما يكون في الفرض يكون في النفل، لكن لا يحج الفرض عن من كان عاجزا عجزا بدنيا، لا يحج حج الفرض لمن كان عاجزا عجزا ماليا، لأن الحج غير واجب عليه. ولو حج عنه صح الحج، لكنه لا يلزمه. الذي يلزم من كان عاجزا عجزا بدنيا وعنده القدرة المالية. نعم. ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه إذن، وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته، ويسقطان عمن لم يجد نائبا. نعم، يجزئ الحج والعمرة عنه إذن، إذا كان بهذه الحالة في عجزه البدن كما ذكر بعضا من صوره. الروض ليس شرحا مطولا، شروح المطولة، شرح المنتهى، منتهى الإرادات، شرح الإقناع، كشاف القناع على متن الإقناع، يذكرون الصور أوسع من هذه، لكن هنا ذكر أشهر الصور. قال: فإن عوفي من المرض الذي لا يرجى برؤه، أو استطاع هذا الكبير، أو ذهبت عنه السمنة الشديدة بعد الإحرام عنه، أحرم النائب عنه وبدأ بالنسك، لا يلزمه ذلك، لأن العبرة قبل الشروع في النسك، وهذه الاستطاعة القبلية. والاستطاعة في العبادات نوعان: استطاعة قبل العبادة، واستطاعة في أثنائها إلى أن يؤديها. وكذلك لا يلزمه إذا لم يجد نائبا، بحث وطلب ولم يجد نائبا، سقط عنه للعجز، وليس محرم مع اضطرار، ولا واجب بغير اقتدار. إذا كان الأمر واجب على الإنسان وهو غير قادر عليه، سقط عنه الوجوب بعدم قدرته عليه، ومثله من لم يجد نائبا. والفقهاء يتكلمون عن أزمنتهم، أما الزمان يتغير الآن، النواب كثيرون، لكن لو فرضنا أنه لم يجد نائبا مع قدرته على البذل، لا يلزمه الحج عنه. هل يبقى في ذمته دينا يؤدى من ميراثه أو يسقط عنه، ظاهر كلام المذهب أنه يسقط عنه، والوجه الثاني أنه يبقى في ذمته دينا إلى أن يتيسر من يؤدي النسك عنه. نعم. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. نعم، من لم يؤدي الحج عن نفسه لا يحج عن غيره، ودليله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي في حجة الوداع، قال لبيك عن شبرمة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا حديث أصل أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، لا يحج عن غيره لهذا الحديث. ولهذا لما لبى عن شبرمة انقلبت التلبية عن نفسه ولم تنعقد عن المنوب عنه إذا لم يكن قد حج عن نفسه. نعم. سم. نعم، النائب يجب أن تعرف هل حج عن نفسه أو لم يحج، لأنه لو حج لو لم يحج عن نفسه وأقمت يحج عنك وأنت عاجز لم ينعقد الحج عنك. نعم، يلزمك أن تسأله تتوكد منه. نعم. ويصح أن يستنيب قادر غيره في نفل حج وبعضه وبعضه والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه، ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه. إن لم يخدم مثله نفسه. من الذي يحج عن الإنسان؟ يصح أن ينيب كل قادر على الحج ذكرا أو أنثى، مو لازم أن يكون النائب من قراباتك. وعند بعض الناس مفهوم خاطئ أنه إذا أقامت المرأة من يحج عنها يكون هذا الذي يحج عنها من أوليائها من قراباتها، لا، ما يلزم، يكفي أن يكون قادر. ولهذا يجوز أن يحج الرجل عن المرأة، ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل، ويجوز أن يحج متمتعا فيجعل عمرته لآخر لواحد والحج لآخر، هذا يجوز ويكون متمتعا. طيب، هذا النائب يحج عن غيره حج فرض وحج نفل. قال وفي بعضه، في بعضه، كما أنه ينيب من يرمي عنه فيما تصح فيه النيابة، لكن لا يصح أن ينيب غيره ليطوف عنه طواف الإفاضة، لا ينيب غيره في هذا الطواف. في الرمي نعم، فيما جاء الإذن به من المناسك. ولهذا مما يفعل عن الغير أداء الحج فرضا أو نفلا وألحق به الطواف، طواف القرب، لأنه صح في أصله في النسك في الحج والعمرة أن يأتي بهما عن غيره، كذلك قالوا في الطواف لأن الطواف بعض نسك. طيب، المال والنفقة إن شارطه عليها فلا بأس، وإن أعطاه نفقة قال حج بها استحق النفقة كلها ولو زاد منها ما زاد، كما عليه الأكثر الآن في حج إنابة. لكن لو أعطاه نفقة قال حج منها، سواء قال رد الباقي أو لم يقل، فإنه إذا بقي منها شيء يعود به على المنيب. وهذا يختلف بالتعاقد بينهما، والنائب لا يجوز له أن يكون نيته فقط من الحج هو طلب المال وطلب حج البدل. ولهذا وجد وسمعنا من يبالغون كأنها تجارة، فإن كانت هذه نية النائب فليس له عند الله منها ثواب، وإنما ثوابه ما أخذها من المال. أما المنوب عنه برئت ذمته، المنوب عنه برئت ذمته بماذا؟ بهذا بإقامة من يحج عنه. وهذه مسألة جليلة ومهمة تتعلق بالنوايا والمقاصد، أن يكون هم ونية ومقصد هذا النائب أداء النسك، وما جاء من الدنيا بعد ذلك انتفع به وتبلغ به، أما هو فيكون مراده أداء النسك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان النائب همه المال والتجارة ليس له من العمل إلا ما أراد، وليس له فيها ثواب، وسقط الفرض عمن أنابه. قال هاهنا: ويحتسب له، والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه. خذ هذا المال حج منه، أمين، فأمانته تقتضي أن لا يحاسب إلا في باب التفريط، ثم يرجع الباقي إلى من أعطاه إذا قال حج منه. أما إذا قال خذ المال حج به استحقه كله. ومن مقتضى الأمانة أن يحتسب نفقته في ذهابه وفي رجوعه، ونفقة الخادم إذا كان مثله لا يخدم نفسه، يحتاج إلى من يخدمه ويقوم عليه ويهيئ الأمر له، لأن النائبين يختلفون والناس يختلفون في هذا المقام. نعم. ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشابة. هذا الشرط الرابع المتعلق بالاستطاعة. احنا لخصنا الاستطاعة لكم إلى أربعة شروط: استطاعة في ماله، واستطاعة في بدنه، واستطاعة في وصوله إلى مكة ورجوعه منها، تدخل فيها أمن الطريق، يدخل فيها ما يتعلق بالتصاريح والفيز وما إلى ذلك. رابعا في المرأة التي يحتاج حجها وعمرتها إلى سفر، تزيد بشرط رابع وهو أن يتيسر لها محرم. ذكرها هنا الحديث عند أحمد، وأصح منه ما جاء في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. تأملوا كيف أناط النبي ذلك بقوله لا يحل، دل على أنه يحرم، ثم علقه بأمر آخر: لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فذكر الإيمان بالله واليوم الآخر تفخيما لهذا الأمر وتعظيما له وشحذا للهمة للانتباه له. كيف هذا مع التساهل الذريع في السفر بلا محرم؟ وهذا الأمر يزداد تساهلا وتفريطا من النساء ومن أوليائهن للأسف. ورسول الله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فإذا كان فرض الله عليها بالحج يسقط إذا لم يتيسر المحرم وهو ركن الإسلام، فكيف بغيره وما دونه من أنواع السفر؟ فكيف بالسفر المباح؟ فكيف بالأسفار، أسفار المعاصي؟ فهذه مسألة جليلة يجب أن يهتم بها المؤمنون وأن يراعوها حق رعايتها. وهذه المرأة لا فرق فيها بين الصغيرة والكبيرة وبين الشابة والعجوز، لأن الرسول أناط الأمر بواحد: لا يحل لامرأة، ولم يذكر لها وصفا يقيدها. قد يقول قائل: جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تخرج الضعينة، أي المرأة، من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله. فهل هذا يدل على جواز السفر بلا محرم؟ الجواب لا، إنما هذا إخبار بأمر يكون في آخر الزمان، لا أن هذا إقرار، لأن الأدلة تؤخذ بمجموعها وبائتلافها. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسمعه عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: قلت في نفسي: وأين سراق طي؟ لأن في الطريق بين الحيرة وبين مكة، أين هم عن هذه الضغينة؟ وفي آخر الزمان يستتب الأمن كما نحن في هذا العهد الزهر والحمد لله، أمن تام ورغد في العيش ونعمة وصحة واجتماع للكلمة، ويزداد هذا الأمر في وقت المهدي ووقت نزول عيسى عليه السلام. لكن أحكام الشريعة باقية لا تتغير، ثابتة، ومنها المحرمية في السفر. من هو المحرام؟ يبينه لكم الشيخ الآن. نعم. ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله، وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب. شوفوا، قصير السفر لأن جماهير أهل العلم ينيطون السفر بالمسافة، وهي مرحلتان 80 كيلومترا تقريبا، هذا هو حد السفر، وهذا الحد أضبط ما رأيت في كلام العلماء والفقهاء في ضبط السفر، ضبطه بالمسافة في المرحلتين، مسيرة يومين أو يوم وليلة، وهي 80 كيلا. السفر منهما هو قصير، من الطائف إلى مكة سفر فوق 90 كيلو، مهم للهدى، الهدى قرب في الأهل، فأنت إذا أنطتها بالمسافة انضبطت، وبانضباط المسافة في السفر تنضبط فريضتان: الصلاة قصرا وإتماما وجمعا، والصيام فطرا وصوما. والسفر البعيد الذي يأتي من أقاصي الدنيا لا فرق فيه في حكم المحرمية. طيب، من هو المحرم؟ نعم. وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف، أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك، وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها، وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها. والملاعن ليس محرما للملاعنة، لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها، ونفقة المحرم عليها، فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها، ومن أيست منه استنابت، وإن حدت بدونه حرم وأجزأ. نعم، هذه جملة مسائل تتعلق بالمحرم. من هو المحرم؟ هو زوج المرأة وكل من يحرم عليها نكاحه منه بالتأبيد بسبب مباح. الزوج محرم للمرأة حال دوام الزواج بينهما، فإن طلقها ما هم محرمها إلا في العدة، فإن انتهت العدة خلاص صار أجنبيا منها، صار أجنبيا منها والحالة هذه. وكل من يحرم على المرأة نكاحها منه على التأبيد، قلنا على التأبيد لأن أخت زوجتك نكاحك منها محرم على إيش؟ على التوقيت، فإن طلقت زوجتك وخرجت من العدة جاز أن تأخذ أختها، إن ماتت زوجتك الصبح جاز بعد الظهر أن تعقد على أختها، فهذا تحريم على التوقيت، والتحريم المؤبد بسبب مباح كنسب أبوة، وإن علت بنوة، وإن نزلت أخوة من أي الجهات، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، بنوهم، هذا تحريم بسبب مباح. وبسبب المصاهرة، أم زوجتك وإن طلقت الزوجة تبقى أمها، ما تبقى أنت محرم لها، لأن محرم على التأبيد بسبب المباح، وهو زواجك من بنتها ودخولك عليها. بنت زوجتك خرج من ذلك ما حرم بسبب محرم، كالعياذ بالله لو زنيت بامرأة فإن أمها وبنتها حرام عليك، لكن هل هو بسبب مباح ولا محرم؟ بسبب محرم. وكذلك في وطئ الشبهة، وطئ من يظنها أنها زوجته بنكاح صحيح وقد تخلف فيه ما تخلف من شروطه، فهذه الموطوءة بشبهة أمها وبنتها حرمت، لكن بسبب غير مباح. وأعظم من ذلك الملاعنة، الله يجيرنا وإياكم، إذا لاعن الرجل من زوجته فإنها تحرم منه أبدا، لكن هذا لا يبيح أن يكون لها محرما، لأن الملاعنة عقوبة وتغليظ على المتلاعنين. هذا المحرم نفقته ومصاريفه على من تجب؟ على هذه المرأة، ولهذا في نفقتها متضاعفة نفقة الحج، إن كانت قادرة ببدنها، لكن أن تجد نفقة مالية لها ولمحرمها، نفقة لها ولمحرمها من خروجهم من بلدهم إلى أن يعودوا. فإن وجدت لها نفقة تكفيها ولم تجد لمحرمها سقط فرض الحج عنها. قالوا واستنابت، تنيب من يحج عنها، وهذا في قولهم ومن آيست منه، أي من المحرم أو من نفقته، استنابت أقامت من يحج عنها حج النيابة. طيب إذا حجت بدون محرام، سواء، وهذه لها حالة، أن تحج بدون محرم عناد، حاجة حاجة من غير شر، محرم ولا بدون محرم، عباتها على رأسها ومدربتها الرأس تبي تحج، قالوا أجزأ الحج عن فرضها وأثمت، لأن المحرمية لا علاقة لها بنفس الحج، وإنما حكم خارج عنه. الحج الذي حجته صح وأجزأ عن حجة الإسلام، لكنها أثمت بماذا؟ بمعصيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعصيتها الله. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وها هنا ألفت إلى نوع ثاني، أن تحج المرأة بلا محرم بناء على فتية أفتاها أحد من أهل العلم، هي في نفسها لا يلحقها إثم، إنما الإثم يلحق من أفتاها إذا كان مفرطا، إذا كان مفرطا. طيب لو أنها حجت مع محرمها وقضى الله ومات محرمها في الحاج، ماذا تسوي؟ تبقى في مكة إلى أن يجي محرم ثاني ويرجعها؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال، إن تيسر ذلك فنعم، وإلا يكفيها أن ترجع إلى بلدها أو تواصل في نسكها مع رفقة آمنة. هذه مسألة الرفقة الآمنة في أظهر وأصح أقوال أهل العلم. نعم. وإن مات من لزماه، أي الحج والعمرة، أخرج من تركته من رأس المال، أوصى به أو لا. ويحج النائب من حيث وجب على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. نعم، إذا مات من لزمه الحج والعمرة، مات من لزمه أي لزمه الحج والعمرة، أخرجاه أي قيمة الحج والعمرة من تركته، لأنه من حقوق الله عز وجل، من حقوق الله. وهنا هل يقدم هذا الحق على الديون أو يؤخر عن الديون؟ قولان لأهل العلم، أظهرهما أنه يبدأ بالديون، الحال المتعلقة بذمته، بناء على الأصل السابق أن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمنازعة والمطالبة، وحق الله جل وعلا مبني على العفو وعلى المسامحة. فإن فضل بعد الديون شيء أخرج قيمة الحج والعمرة عنه قبل تقسيم التركة، هذا قبل تقسيم التركة، فإن استنفدت الديون التركة سقط الحج عنه. فإن كان من لزمه الحج والعمرة مفرط يؤخر كل سنة السنة التي بعدها، بعدين إذا جاء البرد، وإذا جاء البرد قال لا في زحمة إذا خفت الزحام، ترى بعض الناس هكذا حتى في مكة، سمعنا عن أناس فرطوا وأخروا حتى ذهبت السنون وهو لم يحج، تفريط. هنا وإن حج عنه بعد ذلك من تركته، لكن يبقى عليه إثم التأخير، لأن الحج واجب على الفور كما سبق، فيبقى عليه إثم التأخير. ابن القيم رحمه الله يقول من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات فإنه لا تبرأ ذمته بالحج عنه ولا يصله هذا الحج ولا يسقط عنه الفرض. ونصر ذلك في تهذيب سنن أبي داود شرح التهذيب وأطال فيها، ولكن تعقبه أهل العلم، وممن تعقبه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وشيخ مشايخنا الشيخ بن سعدي، قالوا إذا ترك الحج عمدا مع قدرته عليه فإنه يأثم بالتفريط ويسقط عنه الفرض بأدائه عنه بعد موته، خلافا لما ذهب إليه العلامة ابن القيم. وقال يحج النائب عن المنوب عنه من حيث وجب عليه. مثلا وجب الحج على رجل وهو في القاهرة أو في بغداد أو في الرباط، قالوا يجب أن النائب يحج من بلده الذي وجب عليه، بناه على قاعدة أن القضاء يحكي الأداء، أن القضاء يحكي الأداء، وذكرنا أن هذا لا يلزم. فلو أناب القاهري والمغربي والعراقي واليمني والهندي مكيا يحج عنه صح أداء الفرض، لأن العبرة بأداء الفرض لا بالمسير ذهابا وإيابا. واستدل في جواز حج النيابة والحج عن الغير حج واجب ودخل في ضمنه النفل بما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج. أمه نذرت، ما هو النذر؟ أنت يا أخوي والنية مطية ها؟ ما هو النذر؟ النذر أحسنت أن يلزم العبد نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، هذا يسمى بالنذر. إنشاء النذر مكروه، لكن الوفاء به إذا كان طاعة أو مباحا واجب. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. هذه المرأة نذرت أن تحج فماتت ولم تؤدي النذر، فسألت بنتها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ يعني إذا حججت عنها يسقط عنها هذا النذر؟ قال صلى الله عليه وسلم حجي عنها. فهذا أصل في حج البدل عن الواجب، مع حديث الخثعمية أن فريضة الله أدركت أباها شيخا كبيرا، لكن أباها ما هم ميت وإنما عاجز عجزا بدنيا لكبره، فأذن للخثعمية أن تحج عن أبيها العاجز، وأذن للمرأة أن تحج عن أمها المتوفاة لما وجب الحج عليها بنذرها. ولهذا أكد ذلك بتتمة الحديث الذي هو أصل للقياس الجلي، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، لأن حقوق الله مقدمة، وإن كان حق الله في مقابل حقوق الآدميين المالية والعرضية فإن حقوقهم مقدمة، لأن حق الله مبني على العفو منه سبحانه وعلى التسامح، أما حق الآدميين في أموالهم فإنه مبني على المشاحة والمنازعة. نعم. ويسقط بحد أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه، وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. لا إله إلا الله، الفقهاء دقيقون رحمهم الله. قال في هذه، ترى هذا الشرح مختصر يا أخواني، ما هو مطول، ها؟ مطولات فيها تفاصيل وتفريعات أعظم من هذا، ويسقط بحج أجنبي عنه، يسقط الفرض والوجوب عنه أي عن الميت، لا عن حي بلا إذنه. لو كان الحي عاجزا أو مسجونا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو كبيرا لا يحج عنه إلا بإذنه، فإن حج عنه بلا إذنه فظاهر كلامي الشيخ منصور أنه لا يسقط هذا الوجوب. والوجه الآخر أنه يسقط إذا أذن به ابتداء أو أذن به انتهاء. قال وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ. الحج كلف من بلده 10,000، وهذا ما عنده من المال في حج النيابة إلا 5,000. قالوا يحج بالخمسة من حيث أمكن أداء الحج، من بلده إلى مكة ما يكفي إلا 10. يوصي أحد في دون بلده في جدة في مكة أن يحج عنه، وهذا رجوع إلى ما سبق من أنهم أوجبوا الحج من بلده ولا وجه له من جهة الدليل. ثم قال وإن مات أي النائب في الطريق، أو مات من يجب عليه الحج في الطريق، حج عنه من حيث مات. إنسان شرع ومات لما وصل المدينة أو وصل جدة، قالوا يحج عنه من حيث من المكان الذي مات فيه. وكذا الحكم للنائب إذا مات في أداء الحج الفرض عن المنوب، حج عنه من حيث مات في الطريق. والصحيح أنه يحج عنه من أي مكان حتى لو من مكة. عود مرة أخرى على المحرمية، من كان دون مكة مسافة قصر وأهل مكة لا تجب عليهم المحرمية في الحج، لأن المحرمية حكم متعلق بالسفر كما سبق. لكن إذا كان المحرم لا بد منه لأمنها وسلامتها فهنا يجب بهذا الاعتبار. أما إذا كان الزمان زمان أمان فيكفي رفقة آمنة تؤدي معه المناسك. والمحرم إذا جاء لا يلزم أن يرافق المرأة في طوافها وسعيها ووقوفها ورميها، لأن هذه الأعمال لا تحتاج إلى المحرم إلا للحفظ، أما بغير الحفظ فإنها لا تلزمها. نعم. باب المواقيت. أصبر الآن نقف عند هذا حتى نفتح المجال. أي لا يلزم في المحرم أن يكون قد حج من قبل. أي نعم، لو ذهب معها وأوصلها وهو لم يحج يجوز ذلك، لكن في المحرم لا بد أن يكون ذكرا ولا بد أن يكون بالغا، لأن غير البالغ لا يصح منه المحرمية التي أنيط بها هذا الحكم في الشرع. نعم. باب المواقيت. الميقات لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ، وبينها وبين مكة نحو 3 مراحل. وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة 2 ليلة. وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو 2 مرحلة، وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرما ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها متفق عليه ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه لقول عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم رواه البخاري ويسن أن يحتاط فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين. نعم هذا الباب باب مهم في المواقيت والمواقيت في الحج نوعان مواقيت مكانية ومواقيت زمانية والمواقيت في العمرة فقط مواقيت إيش؟ مكانية هذه المواقيت ما الحكمة منها الحكمة أولا أنها تعبد من الله لنا والحكمة الثانية المستنبطة أن هذه المواقيت تهيئ واستشعار لأداء العبادة ولهذا جعلت هذه المواقيت قبل بلوغ الحرم ليتهيأ ويستشعر هذا المؤدي للنسك حجا وعمرة بأداء هذه العبادة الجليلة فالمواقيت كالحمى تدل على شرف الحرم وشرف العبادة في الحرم بهذين النسكين المواقيت المكانية هي على الإجمال خمسة وعلى التفصيل كم؟ ها؟ وعلى التفصيل ستة أو أكثر يقول أخونا ستة وحنا نقول راتبنا من الرباط ست ومن يرد زيادة يزت هي سبعة على التفصيل وفيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين وهو أصل المواقيت المكانية قال رضي الله عنه وقت أي حدد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة تسمى الآن بأديار علي والروافض الكذبة الدجلة يقولون هذه آبار علي لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل في هذه الآبار الجن هلفوا علي رضي الله عنه ما هو بحاجة إلى أن يكذب عليه ليبرز تبرز شجاعته وقوته هذه يعرفها المؤمنون ويعرفها من عرفوا علي رضي الله عنه وهو الذي فعل بالمشركين الأفاعيل في الأحزاب وقبلها في بدر وبعدها في خيبر وعلي الذي أضيفت إليه الآبار وهي كثيرة في وادي العقيق هو علي بن دينار أحد الأمراء الموسرين من أمراء غربي السودان في كردفان ونواحيها وهو حفر الآبار في زمنه تصدقا بها على الحجاج والمحرمين والمعتمرين فنسبت الآبار إليه وأنا أعرف وادي العقيق نخرج إليه ونحن صغار وأذكر وأنا في الخامسة ابتدائي ذهبنا إلى هذا الوادي في رحلة مدرسية ورفيزكم ملقوف رحت عد الآبار اللي أمامنا فعديتها في ذا هذا الوادي قريب من المسجد نحو 36 بئرا ما بين بئر عميقة وما بين بئر سطحية متوسطة عميقة يعني بالنسبة للسطح تقريبا 30 متر فهذه الآبار على هذا الوادي وذو الحليفة جبريل عليه السلام هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم منه أحرم من هذا الوادي المبارك فهذا يدل على أن توقيت هذه المواقيت من الله ولا شك أن رسول الله مبلغ عن الله وذو الحليفة بضم الحاء سمي بهذا لأن قبيلتين من قبائل العرب البائدة تحالفوا فيه على عدوه فسمي بذو الحليفة وهو أبعد المواقيت عن الحرم ذو الحليفة يبعد عن مكة مسيرة 10 أيام يعني 400 كيلو ويبعد عن المدينة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام نحو 7 أميال. الآن دخل الميقات في عمران المدينة من الجهة الجنوبية الغربية. وقت ذلك هذا الميقات لأهل المدينة ولمن جاء عليها من غير أهلها. الميقات الثاني ميقات الجحفة، والجحفة قرية عمرت على هذا الوادي ثم خربت، وصار الناس يحرمون بعدها من رابغ إلى أن جدد هذا الميقات في هذا العهد الزاهر، ويبعد عن مكة نحو من 130 كيلا، 3 مراحل، وهو لأهل الشام ومن جاء من جهتهم. الميقات الثالث ميقات يلملم، ويبعد عن الحرم تقريبا 110 كيلومترات. الناس ما كانوا يعرفون الكيلومترات حتى تأثروا بالإنجليز، وإلا المعروف عندهم الأميال، والميل 1600 كيلو. يلملم ميقات لأهل اليمن ومن جاء من جهتها، من غرب، من شرقي أفريقيا، من الصومال، من كينيا، من أثيوبيا، من جنوب السودان، من بور سودان، ميقاتهم يلملم. وقت لأهل نجد قرنا تسمى قرن المنازل وقرن الثعالب، وتسمى اليوم إيش؟ بالسيل الصغير ولا الكبير أو السيل الوسط؟ ما في سيل وسط، السيل الكبير، السيل الكبير. ووقت لأهل المشرق، وهذا في غير حديث ابن عباس، حديث عائشة، وقت لأهل المشرق ذات عرق، ذات عرق جبل صغير يسمى عرق، يسمى الآن بالضريبة. وقتها لأهل العراق. هؤلاء الجهات لم يكن أهلها وقتئذ مسلمون، أهل الشام ومصر وأهل اليمن ومن جهاتهم وأهل نجد ومن جاء من جهتها، وأهل المشرق، العراق، إيران، خراسان، خراسان هي إيران الآن، ومن جاء من جهتهم. وهذا الحديث يدل على علم من أعلام النبوة أن هؤلاء سيدخلون في الإسلام وسينشئون النسك والحج من جهاتهم. فمن أين يحرمون؟ يحرمون من هذه المواقيت التي وقتها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، مواقيتا مكانية. ولما مصرت البصرة والكوفة اتخذتا مصرين. متى؟ ترى ما في بصرة وكوفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيها الحيرة وفيها المدائن. أما المصر، البصرة والكوفة مصرتا في عهد عمر، وبغداد في عهد من؟ أبي جعفر المنصور، 140 ابتدأ في بنائها وفرغ منها 149. لما مصر المصران البصرة والكوفة في عهد عمر، جاء أهلهما من المسلمين فسألوا عمر من أين نحرم، فإن قرنا، قرن المنازل، السيل جور أي بعيد عن طريقنا. ولم يكن يعلم عمر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا انظروا حذوها من طريقكم الذي يحاذيها، يعني أقرب محاذي. وهنا يقول الفقهاء: ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها. والمحاذات المقاربة، حاذاها في طريقه برا أو بحرا، أو سامتها في الجو، فإذا حاذاها في المسامتة ولا في المحاذات في البر والبحر يحرم من أقرب ميقات. فنظروا في عهد عمر، وإذا أقرب ما يحاذي قرن المنازل، السيل الكبير لأهل العراق ذات عرق، فأفتاهم عمر أن يحرموا منها. ثم أعلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقت لأهل المشرق لأهل العراق ذات عرق ولا غروة، فإن هذا من المواضع التي وافق فيها عمر الشرع. قد ألف السيوطي رحمه الله رسالة لطيفة سماها الكوكب الأغر في إثبات موافقة أمير المؤمنين أبي حفص عمر للقرآن وللسنة وللأثر. الميقات السادس كم ذكرنا الآن، ذي الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل السيل وذات عرق اللي تسمى الضريبة الآن. الميقات السادس من كان دون المواقيت فيحرم من أين؟ من حيث أنشأ. من كان مسكنه دون المواقيت، أهل جدة من يحرمون؟ محطة الرحيلي. ليش أهل جدة الآن يحرمون محطة الرحيلي؟ وهذا من الغلط الشائع، فإن من الناس من هو في شمال جدة قريب من ذهبان وهي بحرة لا يحرم محطة الرحيل، يحرم من بيته. فأهل جدة يحرمون من بيوتهم لأنهم دون المواقيت، أهل الزيمة من بيوتهم، أهل عسفان من بيوتهم، الكامل أخليص الجموم من بيوتهم، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. طيب أهل مكة منين يحرمون هذا الميقات السابع؟ أهل مكة يحرمون الحج من بيوتهم أيضا، لكن في العمرة يخرجون إلى الحل لا يحرمون من بيوتهم في أصح أقوال العلماء. ودليل ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما فرغت من حجتها مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، نكمل بعد الأذان إن شاء الله، المكي يحرم بالحج من بيته، وفرق العلماء بين الإحرام بالعمرة وبين الإحرام بالحج للمكي، ولهذا قال وعمرته أي المكي ممن كان من أهل مكة أو ساكنا فيها عمرته من الحل، استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها، فإنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بعمرة بعد الحج أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم هكا الوقت موحش وسيسرون إليه، يسري عبد الرحمن وعائشة إلى التنعيم بليل ليلة الرابع عشر. لو كان الإحرام من مكة قال أحرم من مكانك، وما ألزمها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم. فخرج عبد الرحمن مردفا عائشة على بعيره، أم المؤمنين وأخوها على بعير واحد، فأحرمت عائشة من التنعيم بليل، ولم يحرم أخوها عبد الرحمن اكتفاء بما كان من حجته. فجاءت وطافت بالبيت طواف العمرة، ثم سعت، ثم قصرت، ثم وافت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي حدده لهما، ثم انطلقوا بعد ذلك إلى المدينة. ففي حديث عائشة أن المكية سواء كان مقيما أو واردا عليها وأنشأ العمرة يحرم من أين؟ من الحل، وأدنى الحل التنعيم، والتنعيم يبعد عن الكعبة أقل من 7 كيلومترات، وأبعد الحل عن الكعبة الشميسي الآن وكان يسمى بالحديبية، يبعد عن الكعبة 22 كيلومترا، والشميسي يكون غرب الكعبة، كما أن التنعيم شمالها. حد الحل من جهة الشرق الجعرانة، وحد الحرم من جهة الجنوب العابدية أو أطراف وادي عرنة على الأعلام التي حددها جبريل لخليل الرحمن إبراهيم، ثم ما زالت تجدد. ففي العمرة يحرم المكي ومن كان ساكنا فيها إذا أنشأ النية من الحل. لماذا فرقنا بين الحل بين العمرة والحج؟ يقول الفقهاء رحمهم الله لأنه في العمرة طوافه وسعيه داخل الحرم، فاحتاج إلى أن يحرم من الحل. أما في الحج فإنه سيخرج إلى الحل، إلى المشعر الحلال. ما هو المشعر الحلال؟ عرفات. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هي المزدلفة. إذن المشعر الحلال وشو؟ عرفات. والعجيب أن عرفات وهي المشعر الحلال فيه أعظم أركان الحج. سيخرج المكي إلى الحل، فلهذا جمع في النسك في الحج والعمرة بين الحل والحرم. نعم. ولا يحل لحر. عندك سؤال؟ تفضل. شيخ، أيهما أفضل للمكي، الطواف أم العمرة؟ ها؟ أيهما أفضل للمكي، الطواف أم العمرة؟ أيهما أفضل للمكي، أن يطوف بالبيت أم يعتمر؟ الإمام أحمد رحمه الله لا يوجب على المكي عمرة، اكتفاء بمجاورتهم الحرم وطوافهم بالبيت. ولهذا المكيون أهل مكة أصلا أو سكنى وإقامة، لهم أحكام تخصهم عن بقية الحجاج والعمار. سبب ذلك أنهم جيران حرم الله. ما الأفضل للمكي؟ الاكتفاء بالطواف أن يأتي أو يأتي بعمرة. الأظهر والله أعلم أن الأفضل له أن يأتي بالطواف، أن يأتي بالعمرة، لأن العمرة فيها طواف. ولأنك لو قلت إن الأفضل له الطواف فقط فإن الجمهور يعتبون عليك بأنك أخليت عنهم السعي والتقصير. فالمكي كغيره الأفضل له أن يأتي بالعمرة، لكن يوسع في حال الزحام والمزاحمة. يكتفي المكي بالتوسعة على الناس لأن المقام عنده متسع. والعمرة إلى العمرة في فضائلها كثيرة، مكفرات للذنوب، وفضل العمرة فضل عظيم، فالأفضل له العمرة. أما هل أفضل أن يأتي بعمرة متتابعة أو يكتفي بالطواف؟ هذه صورة أخرى. فالأفضل أن يأتي بالطواف ولا يتابع بين العمر. وأقل ما رأيت في فعل الصحابة رضي الله عنهم في المدة بين العمرتين قدر ما يحمم رأسه، أي إذا حلق رأسه بالموس كم يحتاج إلى أن يكون رأسه أسودا كالحممة كالفحمة. يختلف الناس، لكن في الغالب من 5 أيام إلى أسبوع، هذا أقل ما بين العمرتين. والذين يفعلون في المواسم الخيرة كالعشر ورمضان سرداد مردادي، راح للميقات يجيب عمرة، مسجد عائشة بالتنعيم إلى الكعبة، يمكن في اليوم يجيب عمرتين 3. هذا قال فيهم طاووس بن كيسان اليماني: ما أدري هؤلاء الذين يتابعون بين العمر، يؤجرون أم يؤزرون؟ هم أرادوا الأجر، لكن فعلهم هذا لم يفعله من هو خير منهم، نبينا عليه الصلاة والسلام مع وجود سببه، فإنه بقي في مكة أياما ولم يفعل ذلك، وكذلك أصحابه، ولم يأذن إلا لعائشة. نعم، فإذنه لعائشة دل على الجواز، لكن المتابعة هكذا تفوته مصالح، فلا أدري يؤجرون أم يؤزرون. نعم. ولا يحل لحر مسلم، ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه، فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت الحج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم، وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه، وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. هنا ذكر في هذه المسألة إجمالا 3 مسائل: أنه لا يجوز لمسلم حر مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام. دخول مكة بلا إحرام الصحيح أنه يجوز إذا لم ينوي النسك، ولهذا استثنى هنا من كان دخوله متكررا، إما لحاجة أو لأنها بلده أو لقتال مباح كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة وأصحابه، أو لحاجة تتكرر كحطاب وحمال وسواق تاكسي وناقل أجرة. والصحيح أنه يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام إذا كان لا يريد النسك، فإذا أراد النسك خرج إلى الميقات الذي تجاوزه وأحرم منه، هذا هو الصحيح. ومن دخل مكة بغير نسك جاز، أما من دخلها مريدا للنسك فلا يجوز أن يدخلها إلا محرما. طيب إن دخلها بغير إحرام وجب عليه أن يرجع ويحرم من أين؟ من الميقات. فإن لم يفعل فإن عليه واجب إهراق دم في قول جمهور العلماء، لما روى البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم. وترك الواجبات يجبر بالدم إذا تركها خوفا أو لسبب، أما إذا تركها متهاونا فمع الدم الإثم، فعليه الأمران: إثم يتوب منه ودم يكفر منه. ولهذا مما ذكروا قال: لازمه أن يرجع ليحرم منه من الميقات الذي تجاوزه إن لم يخف فوات الحج أو فوت الحج، فإن خاف فوت الحج أحرم من مكانه وجبر عدم إحرامه من الميقات بالدم، فإن كان متعمدا ليحتال عليه إثم الحيلة وإثم اللف والدوران وإثم تعمدي أن يحرم من غير الميقات وإثم معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، أو خاف على نفسه يضيع أو من السراق إذا كان الوقت وقت ما هو بأمان، فإن أحرم من موضعه فعليه دم. وإن تجاوزه أي الميقات غير مكلف، تجاوز الميقات جاي من المدينة وهو ميقات ذو الحليفة غير مكلف، ويوم وصل وادي فاطمة بلغ، وين صار مكلف فيه؟ بعد المواقف. قالوا: أحرم من حيث كلف، أحرم من موضعه. ثم ذكر المسألة الثانية: وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد، لأن من الفقهاء من قالوا يحرم من بلده، وجاء في هذا آثار عن بعض التابعين، فالمصري يحرم من بلده من مصر والعراقي من العراق، وهذا لا دليل عليه. أصح ما جاء فيه رواية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ولم يوافقه عليها الصحابة، ولهذا أحسن الأقوال كراهية الإحرام قبل الميقات. نعم يحرم قبل الميقات إذا كان سيمر عليه سريعا، وشون يمر عليه سريعا؟ بطائرة، وغير الطائرة يا دكتور محمد إذا جاكم الطلقة ذا القطار السريع يمر على الميقات إيش؟ بثواني. قالوا: فإذا مر على الميقات سريعا جاز أن يحرم قبله احتياطا لأداء هذا الواجب، يحرم قبله، والإحرام قبله متصل بالإحرام بالميقات لأن مروره عليه سريعا، مروره عليه والحالة هذه سريعة. طيب إن أحرم من بلده نوى الإحرام في بغداد، نوى الإحرام في دلهي، في المذهب ينعقد الإحرام يبقى محرم. وكذلك قالوا: لو أحرم قبل أشهر الحج، ما أشهر الحج؟ ما شوال، أحرم بالحج في شعبان. هذه وش يا أخواني؟ هذه اللي يسمونها القرادة، يعني يبقى من شعبان إلى أن يأتي يوم عرفه محرم. قالوا: ولو أحرم بالحج قبل أشهره انعقد الإحرام، نعم، لكن يجوز أن يجعلها عمرة، والانعقاد الإحرام هو نية الدخول بالنسك كما سيأتي. ثم عطف رحمه الله على ذكر مواقيت الحج الزمانية والميقات الزمانية للحج دون العمرة. العمرة ليس لها ميقات زماني بل مواقيتها مكانية، وهذا مشترك العمرة مع الحج. زاد الحج بالميقات الزماني، وهو الذي عناه الله جل وعلا بقوله في آيات الحج من سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، أي في هذه الأشهر المعلومات، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج هي شوال، ويبدأ شوال من إتمام رمضان 30 يوما أو رؤية هلال شوال ليلة 30، وذو القعدة من أشهر الحج، وعشر من ذي الحجة، أي بطلوع فجر يوم العيد عيد الأضحى ينتهي ميقات الحج إيش الزماني. طيب أحرم به، يتم الإحرام يديمه حتى ينتهي. ولهذا من الناس من لا يحل يوم العيد لأنه لم يرمي ولم يحلق، فيبقى على إحرامه بالحج حتى يفعل هذين الاثنين، أو يفعل الثلاثة، اثنين من ثلاثة: رمي للجمرة، وحلق للرأس أو تقصير، وطواف بالبيت طواف الحج أو طواف الإفاضة. فهذا إدامة النسك لا إنشاؤه. ولهذا لو طلع عليه فجر يوم العيد وقال بحرم بالحج، نقول فاتك يا عثمان، افطر لها الثانية. ترى ما هو عثمان رفيزنا، هذا مثل، لأن وقت فرض الحج قد انتهى في ميقاته أيش ميقاته الزماني. وهذه المواقيت المكانية والزمانية حدود شرعية لهذا النسك، لا يجوز تعديها ولا التفريط فيها ولا التحايل عليها. نعم، في شيء؟ أي يعني بالتطبيق. أي نعم، خرج من المدينة يريد النسك، وهو يحاول في التطبيق، ما فتح معها التطبيق إلا في مكة، فنقول هنا خرج من المدينة ناوي النسك لكنه لم يثبت له. هذه من النوازل اللي ما يكفي فيها رأي واحد مثلي، كنت ترد إلى من هو أكبر منا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.